رحمه الله تعالى كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. حدثنا قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب واللفظ لقتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه وإن تقرب مني شبرا تقربت إليه ذراعا وإن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. وهذا في الحج على حسن ظن بالله عند ظني عبدي بي ينبغي المؤمن أن يحسن ظنه بالله ويجتهد في العمل الصالح لأن من ساء عمله ساء ظنه. وطريق إحسان الظن والوسيلة في إحسان الظن أن يحسن العمل ويجتهد بطاعة الله ورسوله حتى يكون حسن الظن بالله لأنه وعد المحسنين بالخير العظيم والعظيمة الحديث. ومن ساءت أفعاله ساءت ظنونه. ولهذا في الصحيح حديث جابر المسلم لا يموت أما أحد منكم إلا وحسن ظنه بالله ليرى أن الله مع الذاكرين ينبغي الإكثار من ذكر الله وهي معية خاصة التي تقتضي التسديد التوفيق والكلاء والحفظ مثل ما بقول سبحانه وتعالى تحسن إن الله معنا وإن الله مع الصابرين إنني معكم أسمع وأرى أن يقال لها معية خاصة مع أوليائه وأهل طاعته هكذا المعية مع الذاكرين تقتضي الكلاء والحفظ والعناية والتوفيق والتسديد فينبغي المؤمن أن يكون مع الذاكرين لا مع الغافلين. من صفات أهل النفاق قلة ذكر الله ومن صفات أهل الإيمان الإكثار من ذكر الله كما قال جل وعلا إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. أما المؤمنون قال فيهم سبحانه والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فينبغي المؤمن الإكثار من ذكر الله قائما وقاعدا وفي بيته وفي كل مكان بقلبه وبلسانه حسب التيسير وبأفعاله أيضا فيما يتعلق بالأعمال العبادية الطاعة. وأما على التقرب شبرا ذراعا وباعا ونجها فهذه الصفات التي يجب ركن ما يتعلق بكيفية إلى الله سبحانه وتعالى يقرها ونمرها كما جاءت كما قال السلف الصالح ولا نتأولها بل فيها الدلالة على أنه سبحانه أسبق بالخير إلينا فإذا سابقنا إلى الخير فهو به أشدق سبحانه وتعالى لكمال وجوده وكرمه. من سارع إلى الخيرات فالله إليه بالتوفيق والهداية والعناية أسرع. ولهذا قال إذا تقربني شبرا تقربه ذراعا إذا تقربني ذراعا تقربه باعا إذا أتاني يمشي أتيته هرولة. كل هذا يشير إلى سعة جوده وسبقه بالخير وأما كيفية تقرب ذراعا وباعا ومن يهرولة فهي إليه سبحانه وتعالى لا نكيفها ولا نقول إن معناها كذا وكذا بل الله أعلم بكيفيتها سبحانه وتعالى كما نقول في الاستغفار والنزول والغضب والرضا كلها صفات حق ثابتة لله لكن لا نكيفها كما قال مالك رحمه الله الاستغفار معلوم والكيف مجهول. هكذا قال ربيعة ومسلمة وسلامة وهكذا قال الأئمة جميعا الصفات إنها معلومة ثابتة لله سبحانه وتعالى حسب ما جاء في النصوص الكتاب والسنة الصحيحة ونمرها كما جاءت مع إثبات المعنى والإيمان به وأنه حق وأنه لا يقوم بالله لا شبه له به ومع عدم الخوف في الكيفية. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريم قال حدثنا أبو معاوية

الظاهر والنص انها لا تتمكن لكن في صوره مثل ما جاء الحديث الصحيح لكن صوره معلقه معظمه ثم اذا كانت ممتهنه الخروج فما تمنع. نعم. قالوا ويستغفرونك؟ قال فيقول قد غفرت لهم فأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. قال فيقولون رب فيهم فلان عبد خطاء إنما مر فجلس معهم. قال فيقول وله غفرت فمن قوم لا يشقى بهم جليسهم. وهذا أيضا فضل عظيم مجالسة أهل الخير حضور مجالس الخير من أعظم الأسباب المغفرة ينبغي.